أيام وسنين وليالي يجينا معاك أنا وياك يا قلبي خليتني مجروح أنا وراها واك اللي كتبني أنت عمري أنت عيني يا غاب أبيك نشوف نهاري وليلي العيشة معاك ما بابي يا حبك وراهي شايبني يا ولا تقولي لي لا لا لا لا لا هتروحي قلبي وتخليني تسمحي لي لا لا لا لا لا وغير فورا هدر قلبي عمري عمري لا لا لا وعندي لك حب وراهي معذبني خليتني ودراري نسيت خليتني نجري خليتيني تبايلي انا بزير قلبي